السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقى بها نسله مقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيوه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. لقد عد الله عز وجل وذكر في كتابه بأن الزواج نعمة من نعمه سبحانه على عباده، فقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة الصالحة خير كنز يكنزه المرء في هذه الحياة، بل المرأة الصالحة في البيت بمثابة القلب من الجسد، فإذا ما صلح القلب صلح الجسد، وإذا ما فسد القلب فسد الجسد. فكذلك المرأة الصالحة في البيت، إن صلحت صلح البيت، وإن فسدت فسد البيت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال: بس فاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الصالحة خير كنز يكنزه المرء. ففي الحديث: أي المال نتخذ، أي المال خير فنتخذه؟ قال: لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمان، أي تأمره بالطاعات وتنهاه عن المعاصي وعن المحرمات. كما أن الزوجة الصالحة سبب من أسباب السعادة الزوجية في هذه الدنيا، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة، فذكر منها المرأة الصالحة، وذكر أربع من الشقاء، وذكر منها المرأة السوء. وأعظم من كل ذلك أن الزواج عبادة يستكمل بها الإنسان نصف دينه. من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. كل هذا يدعونا يا إخواني إلى أن نجدد الزواج. لا أقول استبدل الزواج، مش بقول لك اتجوز على زوجتك، ولا بقول لك طلق زوجتك وشوف غيرها، إنما أقول لك معنى التجديد لا يعني أن أنت تهجر زوجتك أو تطلقها أو تتجوز عليها، إنما معنى ذلك هو إصلاح العيوب الموجودة في حياتنا الزوجية. فيبدو الزواج في صورة جديدة وجميلة، فكأنك في ليلة بنائك وقد لبست أجمل ما عندك من ثياب، ووضعت أفضل ما عندك من طيب. وكذلك المرأة لبست أجمل ما عندها من ثياب، ووضعت في بيت زوجها أجمل ما عندها من طيب، وتلتقي في عش الزوجية بمن رغبه القلب ومن ألفته ومن ألفها. فلذلك ينبغي أن احنا نجدد في حياتنا الزوجية. الملل قد تسرب لكثير من البيوت في الحياة الزوجية. رايح الشغل، نزل الشغل الصبح، ركب السيارة، راح العمل، خلص الوظيفة، رجع على بيته، نام شوية، أكل، لبس، نزل على المقهى، رجع البيت ساعة على الأكثر ودوشة العيال، وهرب وخب بعضه ودخل على الحجرة ونام. هي كذلك، قامت الصبح نظف الشقة، تعمل فطال للعيال، وتأكل ده الزبادي، وتأكل ده مش عارف السندوتشات وتحمر هنا بطاطس ومش عارف انها تسلق بيض بلدي للولاد، وبعدين تبدا تشغل الغساله، وبعدين تجهز الغداء، وبعد كده تقعد بقى مع الاولاد عشان يتغدوا، وبعد كده تذاكر الواجبات للاولاد، والزوج راجع نص ساعه اكل وخد بعضه ونزل، وبعدين هي تفضل تنطم على وشها وتقول ما بيقعدش معايا وشكله عارف ستات غيري وزهقان من البيت وحاسه بملل في حياتها الزوجيه. عاوزين نجدد حياتنا الزوجيه من جديد. وبلا شك ان عندنا اسباب كثيره جدا تدعونا ان احنا نجدد في حياتنا ونلحق المركب قبل ما تغرق. ومن اعظم هذه الاسباب كثره الطلاق. يا اخواننا صارت حالات الطلاق في مصر وحدها بالملايين. ما عدناش بنقول بالعشرات ولا المئات ولا الالاف، الاف مؤلفه بالالوف. لا زاد على ذلك بالملايين. كثرت حالات الطلاق. ارتفعت نسبة الطلاق في المجتمعات بالذات العربية والإسلامية في السنوات الأخيرة بصورة والله تدعو إلى الفزع والقلق. لما يبقى عندنا في مصر فوق التسعة فوق الخمسة مليون امرأة مطلقة، يبقى مين اللي متجوز بهذا الوضع؟ فاحنا عايزين نجدد حياتنا ليه؟ بسبب إن في وجود حالات كثيرة جدا جدا جدا من الطلاق صارت الآن بالملايين. بعض الجهات الرسمية ذكرت ان نسبة الطلاق بلغت في بعض المجتمعات العربية ما يزيد على 30% من حالات الزواج، يعني ان كل 100 حالة زواج تنتهي منها 30 حالة بالطلاق. هذه النسبة الا تستدعي ان نفكر في الامر بعمق؟ فلا شك ان هذه نسبة خطيرة جدا. دراسات اجتماعية حاولت الوقوف على أسباب هذه الظاهرة وظهرت لنا أسباب كثيرة جدا. لعل هذا الأمر بعض هذه الأسباب، ألا وهو عدم تجديد الحياة الزوجية والشعور بالملل. فلذا لازم ناخد بالنا يا إخواني، الإنسان إن لم يجدد في حياته، لو زوجتك كل يوم بتعمل لك نفس الطعام بلا شك هتزهق، ولو كان كل يوم بتاكل لحم وتشتهيه نفسك وبتعمله بأشكال مختلفة وأنواع مختلفة بلا شك سيتسرب إليك الملل. فلذا ينبغي أن احنا نجدد في حياتنا الزوجية عشان زوجتك ما توصلش في وقت من الأوقات تقول لك طلقني، أو أنت شكلك عاوز تطلقني، أو هو يهددها بالطلاق، هطلقك هطلقك. ليه؟ تشتكي من الملل وتشتكي من حياتها وهو كذلك يشتكي من الحال. فينبغي ان نعرف ان الطلاق غالبا ليس هو الحل الامثل للمشكلة. والانسان بطبيعته، وده حقيقة، لما يلتقى عنده مجموعة من الحلول يستسهل جدا الا يصبر ويحتسب الاجر من الله عز وجل ويقاوم ويسعى في تغيير نفسه عشان حياته تستقر. لا، اول ما يفكر مع التعب ده ودوشه العيال وزهقت منها وقرفت من حياتي وملل ملل ملل والحياه هي هي وما فيش جديد اطلعها واشوف غيرها. من ادرك بان الطلاق هو الحل؟ من ادرك بان الطلاق هو الحل؟ الطلاق ده في نهايه الامور. والذي تخافون لنشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طب ما كانش حكم من اهله وحكم من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما، ما كانش يطلقها طلقه في طول لا مجامعها فيه. الحل اخر الحلول، الطلاق اخر الحلول. ولذا ليس الطلاق غالبا حلا للمشكل، ولكنه الزوج او الزوجه الاثنين فشلوا في ايجاد حلول للمشاكل الزوجيه الموجوده في البيت. وبلا شك بان هذه حقيقه. كم اتتني من مشكلات في الدورات اللي انا بعطيها في المساجد والاثنين جايين مصممين على الطلاق، ونقعد ونتكلم، اقعد بين الزوج والزوجه ونتكلم، اسمع منه واسمع منها، ونقوم من المجلس في حالات كثيره وقد نحينا الطلاق جانبا وبدانا نخطط خطه جديده لاداره حياه زوجيه سعيده مطمئنه مميزه وناجحه. يبقى اظن بقى ان مجرد التفكير في الطلاق باعتباري احد الحلول، الامر ده محتاج مراجعه شوي. عشان كده انا بس عاوز اقول ايه، ان الانسان المستقيم لا يفكر ابدا في الطلاق كحل لمشاكل الزوجيه، مش مع كل مشكله هطلقك وهي تقول له طلقني، لا لا، ما ينبغي هذا. الانسان لابد ان يفكر في حلول للمشكله اللي هو فيها، بدل ما يفكر ان يتزوج زوجه ثانيه مع المشاكل التي مع زوجته الاولى. جاهد نفسك اولا ان انت تحل مشاكلك الاولى. خد مثال من الواقع، زوجين لا يمر يوم من الايام الا ويلوح احدهما للاخر بكلمه الطلاق، فاذا ما اغضبت الزوجه زوجها قال لا هطلقك، واذا اغضب الزوج زوجته قالت له طلاني انا زهقت من الحياه معاك. الحكايه ايه؟ رجل كان يغار على زوجته غير قاتلة، كان يمنعها من خروج الشارع، تشرف في البلكونة، جاله حد من أهله، جه حد من أهلها منعها من رؤية أي أحد، وبلا شك لأن هذه غيرة مرضية، غيرة محمودة، غيرة مذمومة، غيرة مرضية. إذا خرج واحد فتح البلكونة فجأة، ده واحد من الجيران واقف يقول ده واقف عشانك، لا اله الا الله، راجع من العمل شايف واحد نازل في الاسانسير وهي هتركب عشان تطلع وهو من ورا ظهرها، يبقى يقول كانت منتظره انه ينزل عشان يقابلها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خرجت للبلكونه تنشر وواحد واقف من الناس شاب او من الشباب، يبقى انت طالعه عشانه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صارت الحياة جحيم وانتهت بالطلاق، وبعد الطلاق أراد هذا الرجل الزوج ده أن يتزوج مرة ثانية، فبيكلم واحد من أصحابه، فصديقه بيقول له ماذا تفعل أو ماذا تنوي أن تفعل في زواجك هذه المرة؟ هتفضل بالغيرة المرضية اللي عندك دي برضه مع الزواج الثاني تخرب بيتك من جديد؟ قال له لا، لابد أن أخفف من غيرتي التي أفسدت حياتي. يعني إذا أنت عارف أن الغيرة المذمومة أو المرضية اللي أنت فيها هي التي أفسدت البيت الأول. فقال الصديق إذا أدركت أن غيرتك هي سبب كل هذا البلاء؟ فقال الرجل نعم. فقال له الصديق وما أخبار زوجتك السابقة؟ طب زوجتك اللي كانت معك وأنت طلقتها أخبارها إيه؟ فقال الرجل تعيش مع والدتها ومع والدها. قال الصديق كم مضى على طلاقكما؟ انتوا اتطلقتوا بقالكم قد ايه؟ قال الرجل حوالي سنه تقريبا. صديقه قال له الم تتزوج؟ زوجتك ما اتجوزتش؟ فقال الرجل سمعت من بعض اقاربي انها ترفض الزواج بعدما مرت بهذه التجربه القاسيه معي. قال له الصديق بقى اليست هذه السيده الفاضله، وهي كانت امراه دينه، أليست هذه السيدة الفاضلة أولى بأن ترجع إليها وتصلح ما أفسدته؟ يعني بدل ما تتزوج زواج تاني، أنت نفسك اعترفت بأن هذه الغيرة المرضية كانت هي السبب في الطلاق. نكس الرجل رأسه وقال لصديقه أنت عندك حق، وأرسل صديقه إلى هذه الأسرة لأبو البنت الزوجة وأمها وتكلم معهما، وصاحبه اللي هو الزوج أدرك الخطأ وبدأ يغير من نفسه في مسألة الغيرة، هذه الغيرة المرضية أو المذمومة، وعادت الأمور إلى مجاريها وعاش حياة بعد ذلك حياة سعيدة مطمئنة جديدة بفضل الله عز وجل. عاوزين نقول إيه من القصة دي؟ إيه الهدف منها يعني؟ هذا الحوار الصادق الذي دار بين الزوج الأول أو بين هذا الصديق أو الزوج صاحب المشكلة وبين صديق، فبدأ يقول له طب انت اللي خليك تتجوز ثاني، طب هتعمل ايه معاها في زواجك الثاني؟ هتبقى نفس الحاله المرضيه اللي انت فيها ونفس الشك ونفس الوسوسه ومثل هذا الكلام؟ قال له لا، لابد ان اخفف من حده الغيره التي انا فيها. قال له طب خلاص ما ترجع زوجتك، ورجعها وعاشوا في حياه سعيده مطمئنه. ليه؟ غير من نفسي. فاحنا عايزين نقول يا اخواننا ليس الطلاق هو دائما الحل للمشاكل، انما انت عارف ان عندك مشكله، زيل المشكله اللي انت فيها وازل هذه العقبه واسال الناس اللي خبره عندك واسأل الناس المختصة، ولو لك صديق يعني يعرف في مثل هذه الأمور تواصل معه واستشيره واقرأ واسمع وتودد وأهل نفسك. فبلا شك إن الطلاق ليس هو الحل دائما في المشكلات. عندنا حلول كثيرة جدا ولكن ما عندوش نفس طويل. هذا بقى تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مراودة، تحتاج إلى مصابرة، وتحتاج إلى تغافر، وتحتاج إلى تغافل. إذا نقول بأن السبب الأول اللي دعانا إن احنا نقول يا إخواننا يا أحبابنا جددوا زواجكم من جديد، إن حالات الطلاق صارت الآن بالملايين. طيب، كذلك من الأسباب انتشار قصص الخيانات الزوجية. لا تسمح لزوجتك إن كنت تعلم بأنها غير دينة أن تدخل على النت. هقول تاني أهو، زوجتك امرأة صالحة دينة صاحبة خلق، تسمح لها في دخول النت ولكن بضوابط، وأنا لي حلقة شاهدوها عن الأمور دي. طب زوجتك تسمع كليبات وبتشوف أفلام العشق وتشوف المسلسلات الهندي والمسلسلات التركي، وليل نهار متابعة الأخبار ومتابعة برامج التوك شو ومتابعة البرامج الفاسدة المفسدة الضالة المضلة، وبلا شك بأن الإيمان سيضعف جدا بل ينمحي من القلب. هذه الزوجة لا تأمنها تدخل على النت، تبقى مشكلة كبيرة جدا. فذلك خلي بالك كثرت الخيانات الزوجية. أنا مش بشككك في زوجتك معاذ الله، ولكن عاوز أقول لك في ضوابط، فيه ضوابط حتى مع أولادك البنات، حتى مع أولادك. خلي النت عندك في وسط البيت، وسط الدار، الناس اللي رايح واللي جاي يبقى شايفه. وما تعتقدش ان البنت لما وصلت الثانويه او دخلت الكليه عادت هي مستقله بحياتها، ولا تسال عنها ولا في حجرتها خاصه وقعدت 3 4 ساعات تتكلم في التليفون وبتتكلم على النت وخيانات ومشاكل كبيره، والاخر الاب والام يكتشفوا ان البنت عاشقه او البنت متزوجه زواج الدم او زواج الجسد او الزواج العرفي او غير ذلك. من الاسباب اللي تدعونا بقى الى تجديد الحياه الزوجيه انتشار قصص الخيانات الزوجية. ما نراه في القنوات الفضائية ونقرأه في الصحف عن الخيانات الزوجية، سواء من قبل الزوج أو من قبل الزوجة، وبلا شك بأن هذا شيء يذهل العقل. خيانات زادت لما وعد في تبجح شوية. حتى أنا بقول إن زوجك لو أنه يخون هل تخوني؟ يا بنتي الله تعالى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. مسؤولة أمام الله عز وجل، ووقع في كبيرة يحاسب عليها من الله تعالى، وبلا شك لابد أن يكون لك وقفة. ولكن هو خان تخوني أو هي خانت أنت تخون، هذا أمر بلا شك يعني لا يصدر من إنسان عاقل. الخيانات الزوجية سببها الأساسي وجود خلل في الحياة الزوجية، وجود خلل في العلاقة الزوجية بين الزوج والزوج. منها إن قد يكون الزوج ما بيشبعش زوجته عاطفيا، ما كانوش على الدعم المادي إن أنت تغدق على زوجتك بالأموال، إنما أنا أقصد بذلك الدعم العاطفي. والزوجة غالب الزوجات إلا ما رحم ربي تحتاج من الزوج الدعم العاطفي أكثر من الدعم المادي. الدليل على ذلك ان زوجتك تبقى عارفه انت فقير وحالتك صعبه جدا، ومع ذلك هي متحمله وبتدبر من هنا وتدبق من هنا ومش عارف وتعمل ايه وتسوي ايه وتودي ايه من اجل بتلملم عليك الحياه عشان تعيش معاك. الكلام ده امتى؟ لما تحس معاك بالدعم العاطفي وان انت بتشعر بيها وتملأ قلبها بالعاطفه وتسمع كلام الحب والعشق والهيام والغرام، وده واجب عليك كزوج تعمله، والا معاذ الله لربما سمعت من غيرك، والحكايات اللي بتسمعها من النساء اللي حواليها، والبنات اللي بيقعوا على الفيسبوك مسافره مع زوجها مش عارف هنا وحضنه من هنا وبتقبله من هنا وحاطه دماغها ايدها على دماغه من هنا وراكبين المركب من هنا وتتصور وتنشر على النت، وزوجتك بتتفرج على الصور دي وهم صاحبتها وتقول ده اتنين في حظنا الهباب اللي جوزنا الجوازه السهوله دي. عشان كده بقول لحضرتك الخيانات الزوجية سببها الرئيسي وجود خلل في علاقة بين الزوج والزوجة، منها إن الزوج لا يشبع زوجته بمثل هذا الكلام، وإن الزوجة لا تقدر زوجته، لا تقدر زوجها ولا تحترمه، بل بتطعن فيه، ولربما اتريقت عليه، ولربما سخرت منه، ولربما طلعت أسراره بالذات لو حاجة تتعلق بالمعاصي إلى أهله، إلى أهلها أو إلى أهله. تعالوا معنا قصة رجل تزوج وأنجب من زوجته البنين والبنات، والعلاقة فترت بينه وبين زوجته، حصل فيه برود في الحياة الزوجية، ولم يحاول أن يبحث عن حل لهذه المشكلة، وتعلقت المشكلة في نفسه وفي نفس الزوج. يذهب إلى العمل منكسر وتعبان ومتضايق، زميلته في العمل: مالك يا حمادة؟ ده أنا مخنوق ومتضايق وعلى آخري، ولا ده أنا عندي فتور في حياتي الزوجية وأنا أفكر إن أنا يعني أطلق زوجتي، كل واحد يشوف حاله. هي نفسها عندها نفس المشكلة مع زوجها: أنا حاسة بملل في حياتي، مفيش جديد، من يوم ما اتجوزنا هو هو، مفيش تغيير، وحياته كما هي، ما عندوش رؤية ولا عنده رسالة ولا عنده أهداف في حياته ولا حاجة. التقى الاثنان على هم واحد، حديثهم اليومي: أنا حاسس بملل، وتقول له أنا حاسة بملل، أنا قرفان، أنا قرفانة، وبدأوا بقى يتبسطوا مع بعض في القول، هي بتشكي من الزوج وهو يشكي من الزوجة، فبلا شك حضر الشيطان بينهما، وكانت هذه فرصة لا تعوض. رجل وامرأة وثالثهما الشيطان اتفقا معا على الخيانة والمعصية، ظنا منهما أنها الحل للمشكلة، وتمت الخيانة، ولدك عن ذلك الحمل من الحرام، أعوذ بالله. ماذا تفعل المرأة في هذا الحمل؟ ستقتل نفسا، تذهب إلى طبيب أو طبيبة، سقط الحمل، وقد خانت زوجها ولوثت فراشه، وكذلك الحال الزوج خان زوجته ولوث فراشها، وازداد مع هذه الهموم التي عنده هموم أخرى، التلوث بالمعصية والتفكر في الآخرة. في لحظة صدق مع النفس جت المرأة بتتكلم معاه، قالت له: ما الذي كسبناه من وراء هذه الجريمة اللي احنا عملناها دي، سوى غضب الله عز وجل وخيانة زوجي وانت خيانة زوجتك؟ ياه، لو فكر الرجل في أن يجدد حياته مع زوجته ويبدأ معها صفحة جديدة ما حدث كل هذا البلاء، ولو فكرت هذه المرأة لحظة واحدة في أن تجدد حياتها مع زوجها ما حدث هذا البلاء، وهل حلت الخيانة الزوجية المشكلة؟ يعني هما الاثنين لما التقوا على الزينة وده خان زوجته وهي خانت زوجها، هل المشكلة اتحلت؟ ما اتحلتش المشكلة. ولذا ينبغي نحن نقول من الأسباب الداعية، نحن نقول جدد حياتك الزوجية، مش استبدل بزوجتك واحدة تانية ولا اتجوز عليها، جدد حياتك الزوجية وحاول تزيل عنك العقبات اللي عاملة لك مشاكل في حياتك، وحاول تغير من نمط الحياة، وتسعى في إدخال ما هو جديد، وهذا سنفصل إن شاء الله تعالى في اللقاءات القادمة قدر الله تعالى لنا اللقاء البقاء. السبب الثالث الذي دعانا إلى قول أو إلى طرح هذه المشكلة، نحن نجدد من حياتنا الزوجية كثرة المشاكل والخلافات الزوجية. يا إخواني، ليست المشكلة في وقوع المشكلة، كون إن يبقى عندك مشكلة في بيتك ليس كارثة من الكوارث، إنما الكارثة إن إحنا ما نعرفش ندير الأزمة الموجودة في البيت. صياح وصراخ وسب ولعن وشتم وضرب وتخبيط وتكسير وطلاق، بلا شك بأن هذا جهل. مشاكل عندك؟ آه، حدد المشكلة وشوف أسبابها وأعراضها وحللها وضع لها مجموعة من الحلول وشوف ما هو الحل الأمثل والأفضل مع حالتك وحالة زوجتك، ونقدر كده نصل إلى حلول، بس مش بالصياح والصراخ وصوتهم والتمهم ولموا الناس وفضايح في العيلة وفضايح مع الجيران، ما ينبغي أن يكون هذا أبدا. كثير من البيوت تعاني من كثرة المشاكل والخلافات، فما من بيت إلا وفي مشكلة، بس دي مش مشكلة، يعني وجود المشكلة مش مشكلة، إنما المشكلة فين والكارثة فين؟ إن مش عارف إزاي يتعامل مع مشكلاته. ليه؟ لأنه كان غير مؤهل للزواج أصلا. غير مؤهل للزواج أصلا. الزواج محتاج تأهيل؟ نعم نعم نعم. كل اهتمام الشاب إن يجيب شقة ويجيب عفش ويعمل سيراميك وهي تجيب نجف وتجيب سجاد وتجيب ملابس وأوضة النوم وأوضة الأطفال والأنطريه والسفرة والمطبخ، ده اهتمامهم بس. الزواج كائن حي يحتاج إلى نمو ويحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى سقيا. في حاجة اسمها التأهيل المالي والتأهيل الصحي والجنسي والتأهيل الروحي والتأهيل المهاري والتأهيل المعرفي والتأهيل النفسي والتأهيل الاجتماعي. والله الذي رفع السماء أقول بملء فيه، لا يجاوز 5% من الشباب المسلم اللي يعرف اللي أنا بقوله ده. وكم تناقشت في دورات كثيرة جدا في أماكن في القاهرة في الجيزة في المنيا على النت في بعض الأندية، دورات على الأسرة، وأنا بتكلم عن التأسيس والتأهيل للحياة الزوجية، الشباب ما يعرفوش ولا البنات شيء مما أقول إلا ما رحم ربي عز وجل من بعض المثقفين. كل اهتمامه بالجدران والحوائط والسيراميك والنجف والسباكة والكهرباء، ده كلام جميل، ولكن إزاي تفهم دماغ زوجتك وتعرف إن عقلية المرأة تختلف عن عقلية الرجل، والمرأة بتحب بطريقة وأنت تحب بطريقة أخرى، والمرأة تتوقع بطريقة وأنت تتوقع بطريقة أخرى، والمرأة بتمتص المشكلات بطريقة وانت كرجل تتعامل مع المشكلات بطريقة أخرى. الكلام ده محتاج مذاكرة ومحتاج دراسة ومحتاج تعليم ومحتاج تدريب. لو أنك تريد حياة زوجية سعيدة مطمئنة مميزة وناجحة، وإلا كل الناس بيتجوزهم المسلم والكافر والبر والفاجر. عشان تنجح في حياتك الزوجية لازم تعرف ازاي تدير الازمات اللي في بيتك، وهذا واقع. سيدنا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان في بيته ازمات ومشاكل بينه وبين زوجاته، كمسألة الغيرة مثلا، وكيف تعامل النبي معها في المواقف، ومواقف عدة. ولما اجتمعت الزوجات على النبي صلى الله عليه وسلم وحرم على نفسه العسل، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، كفرة اليمين، نخرج من المشكلة. فأنا عايز أقول لما نقول جدد حياتك ليه زوجية؟ لكثرة وجود المشاكل والخلافات الزوجية. لو ما بش عندك القدرة على حل المشكلات استعن بصديق، وذاكر واقرأ وتعلم واسمع ازاي تحل مشكلات. تراكم المشكلات يؤدي إلى مفاسد. هي حصل مشكلة بينها وبين زوجها، بين حمادة ومياد. فحمادة يطبطب على زوجته لا ما تزعليش، وهي تقول له وأنا أسفة سامحني، والاتنين ناموا وقاموا الصبح بيدور على الجزمة، جزمة فين؟ اتأخرت على الشغل، والقميص فين؟ والجرافطة فين؟ وقعد يجري شمال ويمين في قلب الشقة وهي نايمة ولسه ما صحتش من النوم. انت يا ست هانم يا اللي نايمة، حرام عليك اللي عنده شغل، الله ينتقم منكم، انا قرفت من البيت ده. وبدأ يفتح فيه مشكلة جديدة، والمشكلة بتاع الامس ما تحلتش، والمشكلة بتاع قبل امس ما تحلتش، والمشكلة اللي بقى لها سنة ما تحلتش، والمشكلة اللي بقى لها 5 سنوات ما تحلتش. ده بيعمل تراكم في القلب، تراكم تراكم تراكم تراكم. فجأة يحصل من الزوجة انفجار، أو من الزوج انفجار، بيسموه الغضب الانفجاري. ليه؟ مش عارفين ازاي يحلوا مشاكلهم، لأن ما كانوش مؤهلين قبل الزواج. ولذا نقول إن من الأسباب الداعية إلى تجديد الزواج كثرة المشاكل والخلافات الزوجية. شوف بعض الصالحين جلس مع زوجته في ليلة البناء وقال: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والوالاه، أنا أريد يا زوجتي أن أوصيك ببعض الوصايا، لما يحدث بيني وبينك مشكلة أو خلافا لابد أن احنا نبعدها عن حجرة النوم، طالما احنا رايحين ننام أول ما يجي ندخل حجرة النوم ننسى أي مشكلات، تبقى مشكلات في الخارج لكي لا تنغص حياتهما. وممكن حتى لو في مشكلة بينك وبين امرأتك وما انتش قادر تحل الآن، مرهق ذهنيا، مرهق نفسيا، مرهق جسديا، اطلب منها بعد إذنك، بعد إذنك يا زوجتي حاولي ان احنا نؤجل حل المشكلة دي الآن إذا كان في المستطاع، إن لم تكن عاجلة، لأن فعلا أنا تعبان. وعلى الزوجة أن تسمع وتطيع. هنحلها الوقت يعني هنحلها، وإلا أخو بعض وراح عند أمي، وإلا أفضحك وسقط من البلكونة، ده شغل جنان بلا شك. لعله في الوقت ده مضغوط نفسيا، عنده مشكلة خارجية ومش معاك أنت، ومشكلتك في دماغه ميت حل ليها، إلا أن عايز يقعد مع نفسه شوية ويخرج من عزلته ويبدأ يقولك الحل 1 2 3 4 نعمل كذا. مع ضغطك عليه وعدم المراعاة للحالة النفسية وعدم المراعاة للحالة الجسدية بلا شك يفتح فيك وتبقى مصيبة كبيرة جدا، يتراكم على هذه المشكلة مشاكل أكبر، ويترتب على ذلك مشاكل أكبر وأعظم. فبنقول تعهد أنت وزوجتك أن تحلوا مشاكلكم وخلافاتكم، وإن عجزتم استعينوا بأهل التخصص على حل هذه المشكلات، لأن كثرة وجود المشكلات بدون حل يزيد من هم الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الهم: اللهم إني أعوذ بك من الهن والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل. وقديما سئل أحد الحكماء عن أقوى شيء في الدنيا فقال: الهم. فعلا الهم يفتت القلب ويكدر الخاطر ويذهب بالمشاعر الحسنة من القلب. ولذا عندك مشكلات اسعى في حل المشكلة. انت شوف ايام فترات الخطوبة ما قبل الزواج كانت فترات جميلة بالنسبة لك وفترات حالمة. ليه؟ لان الخطب والمخطوبة لا يفكران في الهموم، كان كل تفكيرهم في السعادة. طب انت عاوز تبني حياتك ويبقى في سعادة وطمأنينة حتى من اجل اولادك، فينبغي اذا كان عندك مشكلة انك تزيل هذه المشكلة، انك تزيل هذه المشكلة وتبحث لها عن حل. انت زوجتك بتقول لك انا لا احجل عليك اخرج يوم في الاسبوع مع اصحابك، لا عاوز يخرج كل يوم وترك الزوجة، بلا شك بان هذه مشكلة، ما فيش زوجة في الدنيا تطيق مثل هذا. طب انت عارف ليه مشكلة؟ ايوه، ما تعملش تسمع كلامها يومين ثلاثة وبعدين تقعد معاه متأفف ومتململ ومسك التليفون وقعد تبص في التاب وتقلب في المحمول وبص في التلفزيون وكأنها ما موجودة معاك في البيت. لما تزهق منك تقول لك ايه؟ طب اتكل على الله، يلا خد بعضك وانزل، انا كده احسن وافضل، اريح ليك واريح لي. المشكلة ما تحلتش. فما يكون عندك مشكلة كمثل هذه يجب ان انت تقعد بينك وبين زوجتك وتتكلموا، وحاول تفصل عشان تجدد في حياتك الزوجية، تفصل ما بين مشكلاتك الخارجية وما بين المشكلات الموجودة في البيت، واطرح مشكلات العمل جانبا، وحاول بكل سبيل أن تفعل مثل هذا. إذا أردت أن تجدد حياتك الزوجية وأن أنت تسعد بالسعادة الأسرية بينك وبين زوجك وبين أولادك، حاول ان انت تعطي كل ذي حق الحق. اعطي زوجتك حقها، واعطي الاولاد حقهم، واعطي الابوك حقه وامك واخواتك والاسره صله الرحم ولجيرانك واحبابك، وبلا شك ابتداء حق الله عز وجل عليك. سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه ذهب ليزور صديقه واخاه في الاسلام سيدنا ابا الدرداء، فرأى سلمان أم الدرداء زوجة منكسرة، زوجة أبو الدرداء يعني منكسرة النفس، غير مهتمة بشأنها، فتعجب من ذلك، فقال: ما لي أراك هكذا يا أم الدرداء؟ أنت ليه منكسرة وليه مش باين عليك الاهتمام يعني بالتزين أو التطيب أو بيتك أو كده؟ فقالت أم الدرداء: أخوك أبو الدرداء لا حاجة له فينا. طب دي مشكلة ولا مش مشكلة؟ أيوة مشكلة. مشكلة؟ أيوة. حق زوجتك، أمر الاستمتاع حق مشترك بينك وبين امرأتك. ففهم سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أن أبا الدرداء يهمل زوجته ولا يعطيها حقها. فدخل سلمان على أبي الدرداء فوجده صائما منشغلا بالعبادة والطاعة وكثرة الذكر تلاوة القرآن إلى غير ذلك. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. أي نعم، زوجتك لها حق عليك. وفي عصر الإنترنت والفضائيات والقنوات المفتوحة والسماوات المفتوحة ينبغي لك، احنا كنا بنقول للواحد يعني تودد بين زوجتك واجلس في لغة حوار، ده انا بقول لك ضاعف اللي انت بتعمله من اجل ان تحافظ على كيان هذه الأسرة، وان تحافظ على هذه البيئة، وان تحافظ على هذا البيت، وتحافظ على اولادك، وافتح لغة حوار ولغة تواصل بينك وبين اولادك. وعاوزك وابنك بيكلمك سيب كل حاجة في ايدك، الموبايل والمفاتيح والجزمة والشراب، سيب كل حاجة في ايدك وخلي كل ذهنك وتفكيرك مع ابنك، وما تحضرش الإجابة ولا تقطع الولد، سيب ابنك يتكلم عشان النت ما ياخدوش واصدقاء السوء ما يضيعوش. سيب ابنك يتكلم وانصت له عشان ما في تقارب بينك وبين الولد، تقارب عاطفي ومشاعر جياشة. انصت لابنك، عينك في عينه وايدك على كتفه او امسح على يده، وما يقول لك 5 6 7 8 جمل ارجع لخص الجمل اللي قاله في جملتين عشان الولد يحس ان انت مهتم بيه، وده حق ابنك عليك رغما عنك، عملك ليل نهار منشغل بيه. هل ابنك اقل عندك من اهتمامك بسيارتك؟ السياره وانت خارج يا اما انت بتغسلها او تمسحها او البواب بتاع العماره بيعملها او السيس او اي حد. اهتم بابنك كما تهتم بسيارتك، اهتم بابنك زي ما انت مهتم بشركتك، اهتم بزوجتك زي ما انت مهتم باولادك، زي ما انت مهتم اهتم بزوجتك كما انك مهتم باموالك، وإلا والله ستندم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اوعى تفكر إن زوجتك أصل اللي عاوزاه منك الدعم المالي، غالب النسوة لا والله، وهذا بالسبيانات عملناها في الدورات، غالب النسوة تحتاج من زوجها الدعم العاطفي، تحس بالأمان العاطفي مع زوجها، مش الأمان المالي غالبا، الأمان العاطفي. فسيدنا سلمان رضي الله عنه وأرضاه قال لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حق. فذهب أبو الدرداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال سلمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. ده سر النجاح، أن يعطي الإنسان لكل ذي حق حق، وأن يفصل بين أمور ويتعامل مع كل أمر من أمور حياته بما يتناسب معه. وشرع الله عز وجل الزواج وجعله سكن بين الزوج والزوجة، كل منهما يسكن للآخر ويأنس به ويتلطف معه، وبلا شك لو الحياة كده ستظلهما الرحمة من الله عز وجل. دي حقيقة الزواج. أما وجود المشكلات وجود الخلافات المتراكمة وعدم حلها، بلا شك أن هذا سيؤدي إلى فساد في الحياة الزوجية. كذلك من الأسباب الداعية إلى تجديد الحياة الزوجية هجر الأزواج لبيوتهم، وهذا السبب بسبب ازدادت حالات الطلاق. الزوج بيفر من البيت، دوشة العيال، أمال مين اللي يقعد مع العيال؟ الأم المطحونة 24 ساعة دي، وأنت مطحون بره كذلك. طب اشترك انتوا الاثنين في تقاسم هذا الهم، بدل ما يبقى على واحد يبقى على اثنين. تحمل مع زوجتك شويه وحاول تساعدها بما تستطيع، لا اقول فوق طاقتك، اقول بما تستطيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخدم اهله، وكان في مهنه اهله، وكان يخصف نعله ويخيط ثوبه. طب بلا شك بان هجر الازواج لبيوتهم ده من اعظم الاسباب الداعيه اللي ان احنا نقول يا جماعه جدد في حياتك الزوجيه. المقاهي الان بتشتكي، عدي في اي شارع عمومي، شارع شبرا مثلا، فيش كل 200 300 متر في مقهى. الزوج يطلع من العمل يرجع على البيت ياكل ينام يلبس ينزل يرجع الساعه 2 بالليل او 3 ويقول ده احسن وافضل بدل ما ارجع البيت. ليه يا عم تعمل كده ليه؟ يقول لك البيت طول اليوم طول هم وغم وزعيق والعيال وتعبت وقرفت والصوت العالي. ما انت لابد ان تتحمل اولادك. طب انت في المقهى بتجلس مع اصحابك واصدقائك وتقعد تلعب وتفرح وتمرح وتفرفش وتبقى متروق وروقان ومزاجك زي الفل، طب واهل بيتك مش اولى بذلك؟ اما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. وبلا شك ان في بعض النساء عشان ترجعوا بقى البيت تقول طب خلاص انا خارجه مع صحباتي، او تقول له ولادك الثلاثه عندك او الاربعه وانا رايح عند امي عشان تلوي دراعه يعني. وسيدة النادي، النساء المعروفات في بعض الطبقات العليا، أصحاب الأموال أو رجال الأعمال أو غيره، عادي خالص تروح تلتقي الأندية موجود فيها النساء بكوم. ليه؟ يعني زوجي هاجر البيت، طب ما خلاص أنا هجر البيت أنا كمان. والعيال يبقوا معاه في النادي بيجروا رايحين جايين وهي قاعدة مع صحباتها بتهزر وبتضحك والدنيا زي الفل، ومحدش بيخسر في كل هذه القصة إلا الأولاد. أنا عايز أقول إن من ضمن الأسباب الداعية إلى تجديد حياتنا الزوجية هجر الأزواج لبيوتهم وكذلك هجر النساء للبيوت. إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء البقاء هنتكلم بقى عن حل أو نقول إزاي نجدد بقى في حياتنا الزوجية سواء من الناحية الشرعية أو من الناحية النفسية من الناحية الاجتماعية، وإن شاء الله تعالى يكون عندنا بعض الخطوات العملية وبإذن الله عز وجل ننتفع بهذه الحلقات إن شاء الله تعالى. هذه ليلة الجمعة أوصي نفسي وإياكم فيها بتقوى الله عز وجل وبكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد أمرنا بذلك. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول للرجال معك خد شاور يعني اغتسل غسل الجمعة، البس أجمل ما عندك من ثياب، ضع أفضل ما عندك من طيب، معك سواكك، معك مصحفك، اقرأ سورة الكافي، اقترب من الإمام، حاول أن أنت يعني تحافظ على الدعاء من بعد العصر من يوم الجمعة، فهذه ساعة إجابة على الراجح من أقوال أهل العلم. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم. إخواننا وأحبابنا الدورات اللي أنا عاملها مجانا في المساجد، خدوا ادخلوا على الصفحة الرسمية لعبد الرحمن منصور، عبد الرحمن منصور صفحة رسمية، هلتوا عليها مواعيد الدورات، فأسعد بكم بإذن الله عز وجل وفي مكان للأخوات. وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.